الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. تحدثت في ليلة الفائتة وأشرت إلى أن دين الإسلام هو دين الفطرة، دين الفطرة، ولا يستطيع كائن من كان في السماوات والأرض أن يعلم طبيعة فطرة الإنسان إلا الله وحده الذي كونه وهيأه ورتبه، رتب عظمه ولحمه وعصبه وصغير أمره وكبير أمره وكل حركة وسكنة في جسمه، وهي آيات بينات لا حد لها ولا حصر، لا يعلمها إلا فاطر السماوات والأرض، ولا يعلم ما يصلحها إلا رب السماوات والأرض، ولا يعلم ما يدفع الضر عنها على الطبيعة إلا فاطر السماوات والأرض. ويك ربنا يقول: ذلك الدين القيم على الإسلام، ذلك الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، يقول لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو لا شك علم بعض الناس، لأنه قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فبعض الناس علموا ولا شك وهم كافرون. أمة من أمم الناس من الكفار يوقنون في صدورهم أن أكمل نظام وأتم شرع بعث جاء للناس هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقف تشرشر في الحرب العالمية الثانية عندما اشتدت الحرب بين المحور وبين الألمان وبين الإنجليز والفرنسيين وغيرهم في ذاك الوقت، يقول لو كان محمد حي كان حل مشاكل العالم وهو يشرب فنجان قهوة، يحسب ان محمد يقعد يشرب فنجان قهوه، لكن هذا اللي خطر على بالي، يقول قدام اصحابه لو كان محمد حي كان حل مشاكل العالم، لكن هذا الجاهل محمد حي وان مات ودفن في قبره صلوات الله وسلامه عليه كما قال له الرب انك ميت وانكم ميتون ثم انكم يوم القيامه تخصمون، لكن ترك لنا ما لن يضل احد اذا استمسك به بعده، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعده. طبعا لا شك هو كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب موجود والنبي كأنه ما بين أيدينا، أن سنته كلامه حركاته سكناته اللي فعلها للشريعة الإسلامية مقررة ثابتة في كتب ليست ككتب اليهود والنصارى وغيرهم من الذين لا يعقلون، كتب موثقة، ما هو مثل الموثقات في الدكتوراه والماجستير اللي يحطونها، يقول له وثق الرسالة حقتك، وش توثيق الرسالة؟ انه لما يجي ينقل نص يقول راجع كتاب فلان، راجع ابن المقفع قال، راجع ابو عبيدة ابن المثنى الخايب ذاك اليهودي، راجع كذا، ما دام نقل لك اسم المرجع قال وثق الكتاب، هذا هو توثيق، ده هو توثيق للنص، تثق للنص انك تقول راجع الكتاب الفلاني وانا اعتمد على الكتاب الفلاني عشان اراجعه، انا اعتقد ان الكلام اللي في الكتاب صحيح عشان اعتبره مرجع وسند. لا، احنا عندنا موازين غير موازين الناس، وطريقة للاثبات غير طريقة اثبات الناس، عندنا طريقة في الاثبات في الحديث لا يحتج الا بكتاب الله، احنا قلنا يا لا يسمى الشيء فقها، لا يسمى شيء فقها ولا يسمى فهما ولا يسمى دينا إلا إذا كان مأخوذا من أصول الفقه، وأصول الفقه أولها كتاب الله، ولا بد للباحث في هذا الكتاب أن يعرف عامه وخاصه ومجمله ومبينه ومطلقه ومقيده، يعرف كل ذلك ويعرف الألفاظ ومراجع الألفاظ. أنا قلت لكم مرة من كم يوم أو من مدة على أن الباء لحلها أو من لحلها أو من لحلها الذي استدل بها النصارى على أن عيسى ابن الله، على أن في القرآن وروح منه، قالوا إنه من وجدت فيها أظن حوالي 13 معنى، 13 معنى في كلمة من. وقلت راجعوا القواميس، ما تراجع تقول عشان موجود في كتاب فلان كتاب، قواميس اللي ضبطت لنا كلام العرب، كالقاموس المحيط للفيروز أبادي، وكلسان العرب لابن منظور، وكالأصحاح للجوهري، كتب ثابتة، كتب ثابتة تنقل لك الكلمة ومعناها واشتقاقاتها وتشير إليها أعداك، وقد تربطها إما بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكون الحكم شرعيا وفقها إلا إذا أخذ من كتاب الله، وإلا وكتاب الله ما ترك شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء. وقد يقول قائل وين التبيان لكل شيء، هو في واحد فيه كلام مكتوب يسع كل شيء. نعم، العليم الخبير إما ينص على الحادثة المعينة وبين الحكم فيها، ويكون سياق الكلام وسبب النزول الصحيح الثابت مبينا لمعناه، سياق الكلام وأسباب النزول الصحيحة، ما هي الأسباب المخرفة مثل اللي في أي جمع من مشارب المهبة ودعم. إذا جاء بخبر صحيح ثابت هذا هو الكتاب، ما فرق. لكن الكتاب يأتي إما في الحكم بنص، حكم بذاته بعينه، مثل العان، مثل طاق الثلاث، مثل الرجل يعني إذا يعني قال لزوجتي أنت كظهري أمي مثل الظهار، مثل الظهار، مثل العان. نعم، هذه منصوص عليها في كتاب الله، وقد يأتي النص كثير على أحكام في كتاب الله، وقد يأتي النص مجملا مشيرا إلى قاعدة كلية جامعة مانعة تندرج تحتها مئات الحوادث. ضربت مثل لما يقول النبي فيما يؤثر عنه أو في القرآن غير مضار، فيحرر من إضرار بالناس. أي ضرر يلحق أحد من الخلق حرام، حرام. فإذا جاء القاعدة لا ضرر ولا ضرر، أنا أطبقها على مئات الحوادث. لو واحد قام وقال أنا بغلق الطريق هذا على الناس، نقول له تلحق الضرر بالناس ولا ليس لي أتحرم الضرار. لو واحد قال أنا بعمل لزوجتي كذا في أمر مكروه، نقول له لا يحل لك لأن هذا ضرار. لو قال مثلا أنا بعمل، يعني المهم قاعدة تأتي كليات حوادث إفرادية، حوادث كثيرة جدا لا حد لها ولا حص تندرج تحت هذه القاعدة الكلية، وهي في كتاب الله، وهي في كتاب. لما جت المرأة لعبد الله بن مسعود وقالت يا عبد الله أراك تلعن كيت وكيت، أسمعك تلعن أشياء، تلعن النامصة والمتنمصة والمتفلجات والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه. قال لو كنت قرأته لوجدته، لو كنت قريت المصحف، ما أقرأ يا سرد عمياء كده، لما قرأ بتمحن وتفكر وفقه في اللغة العربية وفقه لألفاظ العرب كلام العرب، قال لو كنت قرأته لوجدته. قالت قرأته يا عبد الله ما تركت فيه كلمة إلا تلوت، ولم أجد لعن الواصم النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما وجدت واحدا من هذه في كتاب الله. قال لو كنت قرأته لوجدته. قالت كمان بلغني أن مرتك تعمل بعض هذه الأعمال على زينب زوجة عبد الله. بلغني لما قال لها لو كنت قرأت، قالت وكمان بلغني ان امرأتك زوجتك هذه اللي داخل الدار تعمل بعض هذه الاعمال. قال الباب مفتوح وادخلي. لو كان فيها شيء، لو كان فيها شيء مما تذكرين ما جامعتنا في بيتنا، ما خلاها تسكن عندنا. الصحابي مثل عبد الله بن مسعود، النبي يقول خذ القرآن من أم ابن من من من ابن أم عبد، من أم عبد، يعني اللي يحب يقرأ القرآن يعني كأخاه من من من من من من عبد الله بن مسعود، ويا بيخلي مرته تنتف وتنمص وتستوشم وتوشم، ما يصير هذا. قال التبوين في كتاب الله، قال لو قرأت في كتاب وجدتيه. قالت وأين أجده؟ قال في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما هو بس لابد يكون منصوص عليه في القرآن في الآية نصا، يجاء ببيان النبي محمد أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. هذا أدي لابد من كتاب الله، ولا بد للعالم قبل ما يبحث حتى في السنة، إذا أراد أن ينظر حكما لابد أن يرجع لكتاب الله بقدر ما يطيق. فإن لم يجد الشيء في كتاب الله رجع إلى سنة النبي، وهي تبين مجمل القرآن، تبين مجمل القرآن، تعم خصوصه وقد تخص عمومه، وتبين مطلقه وقد تطلق مقيده وقد تقيد مطلقه. خلينا ربنا يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يقول فإن طلق يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كلمة حتى تنكح، كلمة تنكح تأتي بمعنى تزوج وبمعنى وطأ وقارف، بمعنى الوطأ والمقارفة، وتأتي بمعنى النكاح، يعني العقد، بمعنى العقد، بمعنى الزواج، بمعنى عقد الزواج. تأتي كلمة نكح بمعنى زوج، ومن قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، عايز تزوجهن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوج المشركين. في آيات كثيرة تأتي كلمة نكح بمعنى زوج. فإذا قال ولا يحل له ولا فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، طبعا اللفظ يتحمل أن يكون يعقد على زوج آخر. ومعنى ذلك إذا طلقها ثلاث الأمر سهل، نروح لأي واحد ونقول له اعقد عليه، وبمجرد ما يعقد عليها دون أن يمسها نقول تقول له حلت، أو نقول لا، هذا كلام بيّنه النبي محمد فيما أنزل إليه من الذكر، عندما جاءت المرأة للنبي وقالت إن رفاعة قلت طلقني فبت طلاقي وقد نكحت بعده فلانا وليس معه إلا مثل، يقول طلقني فبت طلاقي، يعني طلقني ثلاثة تطليقات ما عدت بعدها رجعة. قال أتريدين وقد نكحت بعده رجلا، تزوجت فعلا بعد تزوجت رجل، لكن يا حسرة ما عنده إلا مثل هدبة الثوب. فقال النبي أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا، حتى يذوق يعني الآخر عسيلتك وتذوق عسيلته. هذا ما هو في القرآن أجمل، والنبي يبين عليه الصلاة والسلام، هذا مثال من أمثلة، مئات الأمثلة في كتاب الله على هذا الحال. فإذا بحثت في كتاب الله هذا يصير فقه، لم تجد الأمر في كتاب الله تجده في سنة النبي محمد، الشريعة كاملة. لأنه يوم قبل ما يموت النبي حسموه في حجة الوداع أنزل الله عليه اليوم، يعني في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي إنسان يقول والله النبي مات ولا بيّن لنا، كان يقول له لا والله مبين. وإذا كان ترك شيئا ما تركه نسيانا، ولا لأن الخير في عدم بيانه، لأن الخير في عدم بيانه. مثل ما جاء الناس وبعض اللي في قلوبهم مرض على أبي بكر وعمر، قالوا النبي لما جاي يموت قال هاتوا لي كتاب صحيح هذا البخاري، هاتوا كتابا أكتب لكم لن تضلوا بعده. فنظر الصحابة بعضهم حول النبي عليه الصلاة والسلام وقال عمر لا النبي يعني في حالة ما يتمكن، يعني هو في هذه الحالة أما الوجع يزيد يزيد عندنا كتاب الله وسنة النبي كافية، ما تحتاج شيء جديد، ما تحتاج شيء جديد. اللي في قلوبهم مرض قالوا كان يوصل علي، ومن حقد أبو بكر وعمر منعوه يكتب. وهو لو كانت الوصية لعلي ثابتة ما كان تركها لا من أجلهم ولا من أجل غيره، ولو كان علي هو الوصي ما خلى أبو بكر يصلي إمام بالمسلمين طلة مرض النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام الرسمي للمسلمين في عهد النبي محمد أبو بكر إلى أن مات النبي وارتفع الرفيق الأعلى وأبو بكر وإمام المسلمين. فيقول لي الصحابة لما يتبعون اختاره لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، بدل اختاره لصلاتنا، إحنا ما نختاره علشان دنيانا وحياتنا وأكلنا وشربنا وتنظيم أمورنا. وأطبقوا على أبك وقالوا يا أبا الله هو المؤمنون إلا أبا بكر. لما قال لي عائشة أمي مري أبا بكر فليصلي بالناس، قالت إن أبا بكر رجل أسيف حزين ما يقدر يقوم مقامك ويصلي محلك، يبكي ويزعج الناس ببكائه. قال مري أبا بكر فليصلي بالناس، لما لقاته مصير أصر على هذه، ما تركها أصر عليها. فراحت من وراء واللي قالت لحفصة قومي خلها وخلى أبوك يروح يصلي، خلى أبوك يروح يصلي بالناس. فسمعها النبي وقال إن كنا صويحبات يوسف، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا بيان وتام، وكان من اختيار النبي الإشارة الكاملة، وهو أول أمير للحج يعينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السيد بن عتاب ذاك ما كان مع جماعته، كان مسكين هناك، ولا ذاك ما صار أمير للحج ولا راح لناس من الذين عشان يتأمر عليهم، إنما اللي صار أول أمير للحج بعد ما فرض الحج كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا مثال. إذا انتهينا من الكتاب عندنا السنة، ولا بد أن تكون السنة ثابتة. انتهينا من السنة عندنا دليل الأصل المبقي على براءة الذمة. هذا أجمع علماء المسلمين على أن هذه الأصول الثلاثة لا يكون فقها إلا إذا جاء منها في الأصل، لا يكون فقه ولا دين ولا شريعة ولا إسلام إلا إذا جاء من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من براءة الذمة الأصلية، دليل العقل المبقي على براءة الذمة. يعني الولد يولد ما هو مالك دم عليه دين لأحد، عندما يولد الولد بريء من الأصل ما تحمل دين لأحد، وإذا بدأ يبيع ويشتري هذا يبدأ يتحمل ديون. فلو جاء واحد وقال أنا الولد هذا عليه دين لي سنة كذا يوم كذا، قلنا هو يومها كان مولود، فكيف يبي يتحمل لك دين؟ تصير براءة الذمة ترد دعوة هذه وتبطل دعوة بالبراءة الأصلية، ببراءة الذمة الأصلية. واحد ماسك واضع يده على أرضه له أهله له 100 سنة أو 200 سنة والأرض تحت يده، تحت يده الأرض وأهله يتوارثونها ميت بعد حي بعد ميت، والناس يعرفون أن هذه أرض فلان. هذه لو جاء واحد قال له هذه الأرض أرضي، يقول لي ليش؟ قال أنا معي ورقة مكتوبة، مكتوبة سنة كام، يعني بعد من 50 سنة من 100 سنة، هذه اليد تتبع البقاء الأصلي والأمر الأصلي السابق. يعني أنا ضربت مثل لو جاء واحد في مسجد وقال واحد رجل صالح نبي ندفنه في المسجد، ده مثل ما يعمل بعض الجاهلين، إذا مات ميت كبير عندهم حطوه في المسجد وعملوا له قبة كمان، نقول لا. فيقول وش الحكم؟ احنا حطينا المسجد والقبر. نقول الحكم للأول والثاني باطل، فإن كان المقبور مقبور قبل المسجد يهدم المسجد مهما كلف أهله وأصحابه، وإن كان القبر هو التالي ينبش القبر مهما كان فيه، ينبش القبر ويخرج الميت منه. هذه طبعا شريعة الله، هذه شريعة الإسلام، شريعة هذه شريعة الله عز وجل. إذا لم يكن الحكم في كتاب الله ولا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبحث عنه في البراءة الأصلية، براءة الذمة. فإذا لم نجد في براءة الذمة كان يكون هناك يعني بين حكم سابق، بين حكم سابق وحكم لاحق، وهل الأصل استصحاب الحكم ولا استصحاب الحال ولا استصحاب البراءة الأصلية؟ لا، عندما يقول استصحاب الحكم وقد يقول استصحاب الحال وقد يقول البراءة الأصلية. كل هذه ألفاظ شرعية يعرفها علماء الشريعة وعلماء الأصول وعلماء الفقه وقضاة المحاكم. إذا لم نجد الحكم في كتاب الله ولا في سنة رسول، يعني ما عرفنا، لكن وجدنا أصحاب محمد فعلوه. أنا أذكر من حوالي 30 سنة في المسجد واحد شيخ كان يدرس في المسجد رحمه الله وعفى عنه وعنه، قال لي: منين جبتم تكبيرة رفع اليدين عند التكبير على الجنائز؟ قلت له: طبعا العلماء مختلفين فيها، المالكية ما يرفعون، والجماعة دول يرفعون ودول يرفعون ودول يرفعون. قال: لم يثبت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرات الجنائز. أنا ما تبعت المسألة مكتفيا بما عليه عامة المسلمين من رفع اليدين، وأنا أقرأ في متن البخاري مخطوط هالأيام وأجد من أعمال ابن عمر واحدة منهم أنا عم أعمل بها من حوالي 50 أو حولها من أكثر من 50 سنة من أعمال ابن عمر، وهو أني أطيل التطوع يوم الجمعة قبل الصلاة، وهذا ثابت في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة في المسجد قبل صلاة الجمعة، يعني ما يصلي صلاة خفية كأنها تهجد. وجدت هالأيام وأنا أراجع مصادفة بتوفيقي من الله، وكان ابن عمر يرفع يديه في تكبيرات الإحرام تكبيرات الجنائز في صحيح البخاري. يكفينا هذا. هل خلى اللي خلى فقهاء الشريعة من الحنابلة وفلان والشافعي وفلان وفلان يقول فطور ويرفع يديه عند تكبيرات الجنائز وهو موجود أعد من أعد وأعمن؟ وهذا لا يعمله عبد الله بن عمر من عند نفسه. وعلماء الأصول وعلماء الحديث وعلماء المصطلح علماء الشريعة يقولون عمل الصحابي إذا لم يكن للاجتهاد فيه مدخل يحمل على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي ما يجرؤ يجيب دم من عنده غير الدين الذي عرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. إذا لم نجد الحكم في إجماع، طبعا أطبق العلماء على إجماع على أن إجماع الصحابة حجة، واختلفوا في إجماع غير الصحابة، وأكثر فقهاء الشريعة على أن الإجماع حجة مستقلة لو لم نعرف سنده ولا أصله ولا سبب الإجماع، لكن نقل لنا الثقات الأئمة، ما هو كل واحد ينقل إجماع، في ناس معروفين ينقلون إجماع وهو ما هو صحيح، لكن إذا جاء الثقات وتواتر الأمر عند أهل العلم بأن المسلمين أجمعوا على هذا الأمر، مدام أجمع المسلمون على هذا الأمر هو شريعة وحجة مستقلة لا يحل لمسلم أن ينقضها، ولا يحل لمجتهد أن يجتهد في أي مسألة فقهية إلا إذا عرف مواضع الإجماع حتى لا يخرقها. يشترطون في المجتهد اللي له الحق في الاجتهاد، العلماء يشترطون في المجتهد اللي له الحق في الاجتهاد أن يعرف مواضع الإجماع، المواضع اللي أجمع لها الصحابة وغيرهم فقهاء المسلمين وعلماء المسلمين، إذا عرفوا أن هذا إجماع لا ينقضها، لا ينقضها بحال ما، فإذا جاء أحد ينقض الإجماع نقضنا قوله ورددناه وجعلناه حكمه باطلا. الإجماع دليل، صار عندنا الكتاب وعندنا السنة وعندنا الدراسية وعندنا الإجماع وعندنا الاستصحاب اللي ذكرته من شوي، استصحاب الحكم أو استصحاب البراءة، استصحاب الحكم. واحد عنده صك بأرض أو ببيت له 200 سنة والدار بأيديهم إلى الآن، فلو جاء واحد ينزع فيها أو معه ورقة أخرى نقول له هات اللي ينقض الصك الأصلي اللي ينقضه ويشير إلى أنها كانت مملوكة لفلان بكذا، فنستصحب الحكم. هذا مثال. وعندنا قاعدة وإن أنكرها بعض أهل العلم وهي الاستحسان، وهي الاستحسان، والاستحسان أن ينقدح في ذهن الشيخ العالم الجليل الفاضل المطلع المتوسع الفقه والإدراك، أن ينقدح في ذي أمرا يفتي، ما هو مثل المفتين اللي كل ما هبه ودان، لا يفتي فتوى مثل الإمام أحمد بن حنبل، ينقل عنه قالوا له احنا نحتاج لشراء المصحف، نشتري المصحف ولا ما نشتريه؟ قال نشتري المصحف. قال هل يجوز بيع، يقولوا له هل يجوز بيع المصحف؟ قال لا يجوز بيع المصحف. قالوا كيف يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه؟ قال هذا رأي رأيناه، يعني شيء انجدح في ذهني. وعندما تتمعن كلام أحمد بن حنبل أساس وهو أن المصحف إذا لم يتيسر لي إلا باشترى دفعت المال لتحصيله، أنا أدفع مال لمن في يده المصحف لتحصيل المصحف عشان أستفيد منه. ولكن كان أبيعه ما يجوز. واحد اسمه سلم لما باع مصحف سموه سلم الخاسر، لما تقرأ في التراجم في كتب الأدب وتلاقي سلم الخاسر، قال خاسر ليه؟ لأنه باع مصحف. ثم يا سلم الخاسر هذا في كتب الأدب لأنه باع مصحف، عشان باع مصحف سموه سلم الخاسر. لكن يجوز شراء المصحف ليه؟ فرق كبير بينك تحوز الشيء النافع اللي تستفيد منه ولا يضرك، يعني يجيك منه الخير ولا يجيك منه الضرر، انك تدفع فيه قروش. سميها شراء، سميها استخلاصا له، سميها محاولة الحصول عليه. واما انت لا تكون تبيع المصاحف، اللهم الا اذا كنت في بلد مثلا يحتاجون للوعدات تبيع الورق والتكاليف. اما كلام الله لا يباع، لا يقدر لا بالدنيا ولا بكل الدنيا، لا تزن كلام الله عز وجل. هذا مثال. عندك المصلحة، قالوا أيضا المصلحة المرسلة، هذه من أدلة الفقه الشريعة الإسلامية. أدلة المصلحة المرسلة، إيش المصلحة المرسلة؟ قالوا المصلحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة ملغاة، ما يعترف بها الشرع، ومصلحة ثابتة يقتضيها الشرع، ومصلحة لا ملغاة يعني لا منفية في الشريعة ولا جاءت في الشريعة نص لها. أضرب لذلك مثلا يحيى بن يحيى الليثي، أحد أئمة الدنيا وفقهاء الشريعة وعلماء الحديث، أحد رواة الموطأ عن مالك، لأن مالك روايته إما عن عبد الله بن مسدد السرهدي ولا عن يحيى بن يحيى الليثي، رواياته عن الموطأ عن مالك. فيحيى بن يحيى المغربي من الأندلس جاء عند مالك ودرس عليه ونقل عنه الموطأ، وكان عند مالك من ملوك الأندلس، جامع الملك جاريته العبد حقه في نهار رمضان، ويوم حاس وقع في الخطيئة جاء للعلماء وقال لهم يلا افتوني وش تسوي. قالوا له العلماء اعتق رقبة. قال يحيى بن يحيى الذي لا يعتق رقبة ولا تقبل منه 1000 رقبة، وش اللي عليه يا يحيى؟ صوم 60 يوما، يبي يعذبه. قال ليش؟ هذا مخالف للشريعة، الشريعة نصت على أن الرجل لما جاء النبي سلام الأعرابي كما جاء في البخاري وغيره قال هلكت وأهلك، قال ويحك مالك، قال وقعت أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم 60 يوما، قال هل أتلفني إلى الصوم، قال أطعم 60 مسكينا، قال منين يجي؟ والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر من بيتنا. قال له اجلس. فلما جلس جاء بفرق أو فرق من طعام يسع ستطع سرع ذاك، يعني يطعم 60 مسكين، فقال النبي أطعمه أهلك، روح أنت وأهلك كله. فرتب الكفارة على عتق الرقبة أولا، فإن لم يجد صام 60 يوما، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. وطبعا كفارة القتل ما فيها أطعم 60 مسكين ولا 1,000,000 مسكين، ما فيها إلا العتق أو الصيام 60 يوم، ولكن كفارة الظهار وكفارة الصيام كصيام رمضان للي أقعد في رمضان هذا عتق رقبة. فقالوا له ليش يا شيخ يحيى، ليش تتغير هذا تغيير في الشريعة؟ قال لنا ما غيرت الشريعة، ما هي واحد من الثلاثة، ما هي واحد بس ربنا، فإن لم يجد يعني كفارة لابد الأول تعرير الرقبة، فإن لم يجد تعرير صام 60 يوم، فإن لم أطعم 60 مسكينا. والنبي رتب للرجل هذا الحكم عليه الصلاة والسلام. قال هذا لو كانت العملية عملية إطعام مساكين يجامع كل ساعة ويطعم 100 المساكين، ما يعبأ ودنا شيء يردعه ولا يردعه إلا الصوت. فهذا خالف الشريعة، اجتهاد في مقابلة النص، اجتهاد في مقابلة النص، ولا اجتهاد مع النص. الاجتهاد يكون في نفس فهم النص، يعني في فرق بين الاجتهاد مع النص. يصير نص الحكم موجود وأنا اجتهد، لا عيب. ما يقولوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، معقل بيسير نزع لما عمل نهر عند البصرة، علشان إذا خرج المد المد ودفع الماء المالح من من من الخليج العربي ودخل على على على على دجلة ودخل على دجلة ودخل ودخل عليها وصل إلى البصرة وصاروا ما عندهم إلا ماء مالح، فصار معقل بن يسار المزني الأمير رضي الله عنه من الصحابة عمل نهر، عمل نهر عشان يعبيه بالماء الحلو قبل المد في يوم الجس، فيعبيه من الماء الحلو، وإذا انتهى غلقه، فإذا جاء المد وصك على البصرة بالماء المالح يشربون من نهر معقل. فالناس يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني ما لنا حاجة في نهر معقل، وجاء نهر الله ليملأ السماوات والأرض ما يحتاج. لكن الاجتهاد مع في النص، يعني أنا يكون النص يحتمل معنيين أو ثلاثة، أنا أحتمل أقول يمكن يحتمل هذا المعنى، وأنت تقول يحتمل هذا اجتهاد مع ولا حرمة في هذا. فهذا اجتهد مع النص، اللي هو يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله وغفر له وعفى عنه، اجتهد مع النص. لكن لو جاء واحد وقال لا تجوز زراعة العنب في بلادنا، ليه؟ قال لأن اللي بيزرع العنب بيتخذوه خمرا، وجود العنب يكون سبب في عصره واتخاذه خمرا، نقول له هذه مصلحة مردودة. المصلحة اللي انت بتدورها دي مصلحة منقوضة. النبي عليه الصلاة والسلام يحرم العنب في مدينة الإسلام، والعنب يزرع في كل أمصار وأقطار ومزارع المسلمين من أول الدين إلى آخرها، ولم يحرم أحد من العنب. فالجل أنت عشان تجيب شيء في رأسك، يقول كمان لا يجوز لرجل أن يسكن مع زوجته في بيت مكون من شقق. ليش؟ قال لأني يمكن المرأة تجي لحالها من برا وتدخل في المصعد، ويكون واحد شرير يبي يركب معها المصعد قد يفجر بها ويحصل بينه وبينها وموعدة، أو يلعب بهم الشيطان، لأنه ما خلصنا رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثا. يقول له باطل هذا، أنت حذر على مرتك، قل لها لا تدخل المصعد إلا كنت لحالك. ها أنت ما بتخليها تطلع تروح السوق لحالها، ما بتخليها تطلع تروح المسجد لحالها، فأنت علمها، علمها، وإذا جاءت عندها لا تدفع تستطيع تدافع عن نفسها إذا كان بها خير. فهذا يقول أنا بحرم السكن في الشقق السكنية لأنها سبب للاختلاط وقد تؤدي إلى دع الزنا وغيره. يقول هذا استنتاج باطل وحكم باطل، لا يجوز تحريمها لهذه العلة الملغى. لكن قد تأتي المصلحة في أمر ظاهر النفع العام، ظاهر النفع العام، شواهد الشريعة لم تحرم، ولكن أنا أشوف مثلا أمور كثيرة في الشريعة تعمل هذا العمل، فأنا أستنتج من هذه الأحكام العامة هذا الحكم، ويسمى للمصلحة. فلو جاء الحاكم في يوم من الأيام وضربت له عدة أمثلة مرات كثير وقال أنا بحط بزبيز عشان يشرب منها الناس في الطريق، لكن البزبيز هذه البزبوز الأول والثاني ما يفتحه أحد يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، يحرم على أي مسلم عادل وشاف العلم ده إن يشرب منه. هذا أصل مباح، لكن قيده الحاكم، ولما قيد الحاكم لمصلحة المسلمين، هما قيدوا تحكم مثل التركي. يقول التركي لما كان أمير أو كبير ولما افتقر جاب له كم قلة مليانة من الماء وحطها جنبه وصار الناس اللي مرين، إذا جاء واحد يشرب من هذه قال لا لا تشرب من هذه، عشان يأمر عليه وينهى. إذا جاء واحد يشرب قال لا اشرب من الثانية، هما ما له قصد إلا يأمر وينهى. لكن لا، هذا ما قال لك لا إلا لمصلحة، ولنضرب لنص في كتاب الله، في كتاب الله تبارك وتعالى. ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، عطشانين وتعبانين في السير وفي أمس الحاجة للماء، قال إن الله مبتليكم بنهر، مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني. لا يكون من المسلمين ولا يمشي مشي المسلمين ولا يدخل في جيش المسلمين. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ونهر الله ده إلا من اغترف غرفة بيده يعني ملء الكف وشربها. فمن شرب منه يعني ملأ جوفه من الماء. فمن شرب منه ومن لم يطعمه اللي ما يذوقه أبدا هذا أحب الخلق لي منه إلا من اغترف غرفة يسمح له بالريقه بغرفة واحدة. فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جوا يتجاوزون قال لا لا يدخل معي منكم من شرب من أحد في الحرب. والنبي يقول في الحديث صحيح البخاري يروي بعض الصحابة كان في عدة طالوت على أهل بدر كانوا بعدة أصحاب طالوت 310 رجلا كلهم مؤمن والله ما جاوز النهر إلا مؤمن لأنه أطاع أميره أطاع الملك اللي يأمره أنا لمصلحتهم ما هو لمصلحته هو. وطبعا الناس عرفوا وأنا قلت كثيرا الناس عرفوا في عصرنا هذا بعد ما تقدموا بيقولوا في الطب وغيره بدوا يقول لك إذا كنت جاي في الحر لا تشرب الماء لأن قد تعمى عينك إذا شربت الماء وانت في حر يمكن تتسحب نور العين. وكثيرا ما يحصل للكبد وغيره إذا كنت عطشان وأنت محرور وأنت محرور. وإنما ينبغي بالليل شيء شيء شيء شيء حتى يتدرب وبعدين يشرب. وكانت الجيوش أيام تركيا أيام كتبهم في كتبهم يحرم على القائد يحرم على القائد أن يسمح لأحد جنوده بأن يشرب الماء في وقت الرحيل وقت الهجوم أو وقت الرحيل لا يحل له أن يشرب الماء. ولعلهم أخذوها من هذه الآية القرآنية إلا من اغترف غرفة بيده. هذا طبعا أمر مصلحة ظاهرة هذا مثال. إذا وجدنا الأمر لا في الكتاب نصا هو موجود في الكتاب بس يعقله الذي يعقل ولا يعقله الذي لا يعقل. يعني قد يمر عليك آية مرت عليك 20 سنة 30 سنة 40 سنة وانت تقراها ويجي ساعة من الساعات يخطر على بالك معنى يكون هو المراد من الآية. لأنه مثل المائدة التي لا تنتهي الفوائد منها كلما تكرر زادت حلاوته. لا يخلق على كثرة الرد لا تنفد عجائبه. أحكامه لا تنتهي بحال لكن يعقل من يعقل وينسى من ينسى ويجهل من يجهل. إذا ما وجدنا في النص ولا في السنة ولا في دليل الأصل ولا في الإجماع ولا في كذا رجعنا لشيء في الشريعة اسمه القياس. والقياس في الشريعة الإسلامية هو من أبرز الأمور لبيان كمال شريعة الله المنزلة على النبي الأمي حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح ظهر من حوالي 34 لا 20 سنة بس أو 21 أو 22 ظهر ناس وصاروا يقولوا حرام القياس. لا من زمان احنا في كلية شريعة عام 79 ظهر لنا بعض الشباب يقولوا اول من قاس ابليس تبي تجعل قياس العلماء الحاق فرع باصل. هذا تعريف القياس الحاق فرع باصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما. الحاق الفرع بالاصل في الحكم لعلة شرعية جامعة بينهما كإلحاق النبيذ في التحريم بالخمر في المسكر لعلة في الحكم وهو التحريم لعلة جامعة وهي الإسكار. لأن النبيذ ما قاله للإسكار قليله إن كان قليله ما يسكر فكثيره يسكر وما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا قلت يقاس هذا على هذا للعلة الجامعة هذا هو القياس. والقياس لابد له من شروط ليكون القياس صحيح. لابد أن يكون الفرع غير ثابت بالنص عشان تلحقه. إذا كان ثابت النص ما يحتاج لشيء عندك النص كافي شافي. وهكذا يعني القياس من الأمور اللي. وعمر لما أرسل أبا موسى الأشعري قاضيا قال له قس الأشباه والنظائر. يعني إذا عرضنا عليك حكم وشفت فيه حكم في قضية في أيام النبي محمد أو قضايا أصحاب النبي محمد أو قضايا ذا، فإذا أصحاب محمد فإذا قيس الأشباه والنظائر بعضها ببعض واحكم، والقاضي والقاضي على حسب ما يوفق الله يفتح عليه ويشع الله صدره، ما دام يأتي للمحكمة هو متواضع منتكس الرأس خايف من الله وخايف أن يقطع على أحد، هذا يوفق غالبا. ما هو إذا جاء منتفق تقول كأنه بيصر سلطان، هذا غير، هذا ما يوفق لا في حكم ولا في غير حكم. لكن اللي يجي متضرع إلى الله عز وجل وخايف خايف أنه يقطع على أحد أو يظلم أحد، وعائشة تقول إن الرجل لا يقول يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة، يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فلا يزال به ما يرى حتى يتمنى أن لم يكن قضى بين اثنين في تمرة. يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فلا يزال به ويحاسب على قضائه كل صغيرة وكبيرة في مجلس القضاء، التفت عينه لواحد من الخصمين، ميله لأحد الخصمين في الجلوس، يمين يسار يحاكم عليه عند الله يوم القيامة في يوم هو محتاج يقول يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا. هذه كلها هذه أصول الشريعة. روح لليهود ما عندهم إلا أنا قلت كل الليلة دي ما هو موجود. روح للنصارى ودين النصارى لن تجد الكلام اللي قلته الليلة، لا عندهم سنة ما عندهم سنة، لا يستطيع واحد منهم حتى التوراة اللي بأيديهم لليهود والنصارى لا يستطيعون إثبات سند لها أبدا بحال من الأحوال. وحديث ما عندهم ولا حديث واحد مكتوب عن موسى أو عيسى، عن موسى أو عيسى أو غيره. والأناجيل الأربعة بعد كان عندهم حوالي 30 أو 40 أو 50 إنجيل، ولما اجتمعوا في نيكي سنة 324 في التاريخ الميلادي تاريخ المسيح عيسى عليه السلام، لما اجتمعوا في نيكي وجمعوا قسطنطين الروماني الوثني الأصل الذي دخل في المسيحية ليخربها ويفسدها، فلما اجتمع قر ما فيه إلا أربعة متى ومرقس ويوحنا ولوكا، وكل الأناجيل الباقية تحرق، وقضى على كل الأناجيل وقال اللي ما يقول عيسى ابن الله أو الله ثالثة يقتل. وكان جماعة في مصر وغيرها في يقولون عيسى عبد الله ورسوله ويحسن عبد الله أريوس، قاموا حاربوهم حربا لا هوادة فيها، قالوا تشتتوا وسكنوا رؤوس الجبال في الفيافي والقفار وبنوا الصوامع ليترهبنوا بعيدا عن الناس هروبا من ظلم الأباطرة، أباطرة الرومان الوثنيين وحتى قسطنطين اللي ادعى أنه دخل في دين المسيح عليه السلام. لا يوجد عند أحد لا الأنظمة الحديثة ولا الأنظمة القديمة، لا الأنظمة. ولذلك تعجب أشد العجب أن يعطي الله المسلمين كتابا كافيا شافيا وسنة حميدة محمودة تعالج كل أمراض الإنسانية، وهذا الهدي النبوي، ويدورون يروحوا يعلمون أنظمة في أمريكا ويعلمون في روسيا ويعلمون في بازفني ويقلدون أعداء الله في النظم والقوانين. وربنا حلف بوصف ربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم، حلف بوصف ربوبيته لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا للمسلمين، هذا اللي ينجحون في الدنيا والآخرة، هذا اللي يسعدون ويحتفظون بأعراضهم وأخلاقهم وسلوك كل شيء، لهم يصير محفوظ في حفظ شريعة الله عز وجل التي يحفظونها. وربنا والنبي حمزة يعلم ابن عباس يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، يعني احفظ شريعة الله تكون في حفظ الله وفي ستر الله وفي تأييد الله وفي عون الله. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. طويت الأقلام وطويت الصحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي الآية اللي أنا قريتها أول الآيات أشارت إشارة، وهي إشارة علمية حكيمة رشيدة نورانية، عندما يقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فطرة مثل ما بدأت الحديث، فطرة ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني إذا دعا داعي الجهاد لا يتحتم على كل مسلم فرض عين أن يخرج مع الإمام، ولأن بعض الناس قد يكون مريضا وبعض الناس قد يكون ضعيفا، مثل ما قرر ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يفقون حرج، بعض الناس يكون راسه وعاء من أوعية العلم وهو ما يعرف يفتح البندقية وكيف تطلق، بعض الناس يكون حافظ لكتاب الله والكثير الكثير من سنة النبي محمد ولا يعرف يضرب أحد، ما يعرف، ما عنده لا علم بالضرب ولا علم بالأذى ولا بشيء من القبيل، وبعض الناس يكون أسد مفترس ولكن ما عنده استعداد لطلب العلم، يعني ما كل الناس يصلحون لطلب العلم ولا كل الناس يصلحون للجهاد، فلذلك جعل الله الحكيم العليم الخبير جعل الجهاد فرض كفاية وجعل طلب العلم فرض كفاية، جعل طلب العلم من فروض الكفاية وجعل الجهاد في سبيل الله من فروض الكفاية، وفرض الكفاية هو المعروف بأنه إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي، يعني لو واحد مر على جنب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يلزم كل الجالسين يقولوا عليك السلام؟ لو واحد منهم رد يكفي ويكون كلهم لهم أجر ولا وزر على واحد منهم ممن لم يرد، لأن العملية بالكفاية لا بالعين، عندك صلاة الظهر فرض عين على كل مؤمن ومؤمنة من المكلفين إذا لم يكن هناك كمان، صلاة الصبح فرض عين، الزكاة بحدة فرض عين، الحج فرض عين، ما هو فرض كفاية الحج فرض عين، الزكاة فرض عين، كل هذه فروض عين، لكن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، لو شفت قام صلى عليها ما فيك خلاص تقطع الباكين، لو قعدوا ما عليهم إثم ولا وزن، الرد في السلام فرض كفاية، الصلاة على الجنازة فرض كفاية، طلب العلم فرض كفاية، فيقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، جمعكم أبدا أن يخرجوا جميعا، لأنهم لو خرجوا جميعا تعطلت المصالح، لو كان أهل البلد كلهم يتركونها ويذهبون، من لحماية النساء الخوالف، من لزراعة أراضيهم ومحاصيلهم، من لاستخراج مياههم، من لوقايتهم من الشر، من لا بد أن يتأخر ولا تتعطل المصالح والمتاجر والمصانع والمزارع، والشريعة شريعة الكمال، ما هي يهودية ولا نصرانية، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وافية شافية، فخلي جماعة أهل المصانع في مصانعهم وأهل المزارع في مزارعهم، ويقوم الجماعة الآخرين اللي ما هم لا مزارع ولا مصانع يخرجون الجهاد ويكفون هؤلاء ويشتركون معهم في الأجر إن ساعدوهم بالمال، لأن من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، هذا في الجهاد وكذلك في طلب العلم، وهنا ينص فلولا نفر من كل فرقة منهم، ما يتأتى أن كل المسلمين يأتون النبي محمد ليتعلموا منه العلم، ما يتأتى أن جميع المسلمين في جزيرة العرب أبان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتوا من بلادهم جميعا لطلب العلم، ولكن يأتي رجل رجلين 13 يطلبون العلم ويرجعون لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما حكم تركيز سن الذهب للرجال؟ يجوز إلا عليه ديون، يقول هل يجوز له أن يتصدق وينفق في سبيل الله؟ الأول يسد الدين اللي عليه اللي مشغول به ذمته، لأن النبي ما كان يصلي على اللي عليه دين في المدينة، كان إذا جاء الميت عند النبي عشان يصلي عليه سأل أعليه دين؟ فإن قالوا عليه دين قال صلوا على صلاة، إلا إذا تكفل أحد من الحاضرين بقضاء دينه مثل جابر وغيره، إذا تكفل بقضاء دينه هو يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ولما جاء الرجل يسأله أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أكون في سبيل في يعني في الجنة؟ فقال نعم، فلما ولى قال هاتوا نادوه، فلما جاء قال إلا الدين، يعني القتل كونك تقتل في سبيل الله، كونك تقتل في سبيل الله يكفر عنك خطاياك كلها إلا الدين. إذا هذا كلام النبي في الحديث الصحيح، إن كان عليك دين لا يكفره إلا سداده، إما من ورثتك أو من غيرهم، وإلا يوم القيامة تغدو حسن من حسنات صاحبك، يغدو من حسنات يغدو الحسن. هذا طولت فيه الكلام يا ابني. يقول ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع جزاء؟ أنا طولت عليه الكلام على أيام القريبة هذه، وقلت لم يثبت فيه أبدا خبر سيتحدى. أنا قلت أتحدى أن أحد يأتينا بحديث صحيح رسول الله أو عن أحد أصحاب أنه بعد ما كان يرفع الركوع يده. أما كنت أقول بالقياس، واحد سألني يومها وقال لي من كم يوم وقال لي يرجع إلى الأصل أنه كان قايم فيرجع إلى حال القيام. أصل القيام ما هو الأصل في الوضع اليدين؟ أبو حنيفة يقول الوضع اليدين ليس من أجل القيام وإنما من أجل القراءة، هذا مذهب أبو حنيفة كل كتبه. ومعنى ذلك أني إذا جاء الحنفي وقف وكبر وقرأ الاستفتاح وهو مثل اليدين، فإذا بدأ يقرأ الفاتحة حط يديه، فإذا كمل القراءة أثنى اليد. هذا عند الحنفي. إذن العملية عملية خلافية، وإحنا ما النبي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها، ما ترك شيئا. قلت لك إنه خطب من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب إلى وهو يخطب، حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، والصحابة يحفظ من منهم من حفظ ونسي منهم من نسي. وكان إذا حدث لهم حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات طويلة 50 أو 60 سنة يتذكرون كلام النبي وهو على المنبر يوم يخطب لهم الحديث، إذا رأوا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فلم يثبت قط أبدا أبدا. وأنا قلت مرة يعني أحد كبار علماء القصر الشيخ صالح الخريط رحمه الله كان والله من كبار أهل العلم، وكان عبدا صالحا غفر الله له ورفع درجته في الجنة وعفى عنا وعن هذا الرجل. لقاني في المسجد النبوي هذا مرة ومشى معي وقال لي ما مر عليك حديث في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة بعد الرفع من الركوع؟ قلت والله الشيخ ابن بس حول علي هالأيام فتوى من خارج المملكة، وهي موضوع وضع اليد على اليد. الشيخ ابن بس اللي محولها وضع اليد على اليدين على الصدر بعد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. وقلت له أنا بفتي الله يغفر له برأيك ولا برأيي ولا برأيي، أنا قلب اللي ترحق اللي ترحق اكتب فيه الله يغفر له. فلما بحثت وتتبعت المذاهب لم أجد أحدا يقول بالوضع إلا إذا طال القيام. يقول إذا طال القيام، مع أن بعضهم يقول إذا طال القيام بمقدار فاتحة الكتاب بطلت الصلاة، قال بس ما له أصل. بعض الفقهاء وجدتهم يكتبون اللي كدين هالكلام ده وانا اراجعه انه اذا طال القيام بعد الرفع من الركوع بمقدار فاتحة الكتاب بطلت. انا والله ما اقدر يعني ما اقدر احكم بان الصلاة باطلة لانه طال فيها، لاني في بعض الحديث انه ركع مثل ذلك ثم رفع رأسه مثل ذلك ثم سجد مثل ذلك، فيدل على انه ما في حد عشان نقول الصلاة تطل اذا رفع رأسه من القيام. وقلت لك قلت للشيخ الله يغفر له لم ألا أعلم أبدا أن أحدا من أهل العلم ورد حديثا عن رسول الله بوضع اليمنى على في الصلاة، وإنما اللي وضعوه يقولوا قياس وما كان في ما كان في القديم. يعني هذا أمر حدث جديد من حوالي 20-30 سنة، وقبلها ما كان الناس قبلها ما كان الناس. هذا سائل يسأل عن حديث لو سلم أحد من ضمة القبر لسلم منه سعد بن معاذ. هو أنا ذاكر شيء عن هذا لكن ما أقدر أقول إنه أنا ضبطه ولا ما أنا ضبطه، إنما اهتز عرش الله لما وضع سعد بن معاذ على الجنازة دي. هذا في الحديث الصحيح ما في إشكال، اهتز العرش من أجل سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذا وطبعا اهتزاز العرش هذا أمر يحتاج إلى بحث وهو صحيح ثابت، لكن يعني ما هو بالتأويل اللي طرع على البال. ما نفهم السؤال، يقول ما رأي الدين في لباس أحذية المصلين في الحرم المكي والحرم النبوي؟ يعني ايش يعني يسرقها وياخذها ويروح بها؟ ابن الجوزي لما كان يلزم بالحيل على الصلاه في النعال، هي صلاه في النعال ما جاء امر بالصلاه فيها. كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر فيه بالصلاه بالنعال فيه مقال لاهل العلم. قاعده كل حديث جاء فيه الامر بالصلاه في النعال، ومنه حديث لما خلع نعله الصلاة فخلع الناس نعالهم قالوا يا رسول ما خلعت؟ قال رأيناك فعلت ما فعلنا. قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر بأسفل قدمه فإن وجد أذن أو كذا فليغسل ثم ليدركه وليصلي فيهما. كل هذه لا يصح، أخبرها فيها مقالات مقال أهل العلم. والحديث الصحيح ثابت في البخاري، سئل أنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. هذا في البخاري. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. فلا إشكال عند أهل العلم في جواز الصلاة بالنعال. أما كنا أحب إلى الله أفضل، هذه تحتاج إلى درس، إلى بحث جديد. هذه مسألة. المسألة سيدنا الجاز يقول: وجدت لو أن محتاجا من كراهيته لعدم الصلاة بالنعال. يقول لو واحد خلع نعل عند المسجد، وإذا جاء بس أنا ما نبكى لا خاف إذا أفتيت بها بعدين يبدون يروحون النعال أكثر من روح العالم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.